نماداريا والنسيان وجاك يا نماطاريا الحب تديك جاه لما داريا والنسيان وجاك يا نماطاريا خل الروح في الدموع وخل النار في الضلوع وخل الروح في الدموع وخل النار في الضلوع اللي عز وعدان شمت ويا ناسين وين انتو ما يا ناسين وين انتو ما بنتو وروا قلوب وين انتو وليه هبتو ما بنتو وروا قلوب وين انتو وليه هبتو ما يا ناسين وين انتو ما بنتو كل الدنيا والها نبريدا وحتى الضاب يا غيران الدنيا والهان بريدا وحتى الضاب يا غيران من جيدا وحب ليهم هم رعوا ودون شفاق ودعوا هم رعوا ودون شفاق ودعوا الارواح نوى عمار نوى دارتو الارواح نوى عمار نوى دارتو يا ناسين وين انتو ما يا ناسين وين انتو ما بنتو وروا قلوبي وين انتو وليه هبتو ما بنتو وروا قلوبي وين انتو وليه هبتو ما يا ناسين وين انتو ما بنتو ضاح كالي في عيونا وحتى الفتنة ساجدة لما افتونا شفت الدنيا ضاح كالي في عيونا وحتى الفتنة ساجدة لما افتونا وكل ليلا بصباح وكل صباح بنواح وكل ليلا بصباح كل صباح بنواح وانا غير وانا غير ليلي ونوحي ما درتو يا ناسين وين انتو ما يا ناسين انتو وين انتو ما بنتو وروب لوب وين انتو وليه ابتو ما بنتو وروب لوب وين انتو وليه ابتو ما يا ناسين انتو وجفين وناسين دوام لنا وخلوا العبر حيران في عيننا يشوق ليهم ضو نار حن جانا ولين دار ليهم ضو نار حن جانا ولين دار ليالم نواح زان نشاتت يا ناسين وين انتو ما يا ناسين وين انتو ما بنتو والروب لوب وين انتو وليه ابتو ما بنتو والروب لوب وين انتو وليه ابتو ما بنتو يا ناسين.